أهداف الكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. قام درار بن الأزور رضي الله عنه أرضاه يطلب من يبايع على الموت ليتسلقوا أسوار بيت المقدس، وقال: من يبايع على الموت من حملة كتاب الله؟ فقام 200 مبايع من حملة كتاب الله عز وجل. لا يبايعني من حملة كتاب الله إلا من كان له وردا من قيام لم يتركه منذ أن سرنا إلى هنا. من 3 شهور أو 4 شهور يكون لي ورد قيام ليل ما سابوش ولا ليلة من قيام الليل إطلاقا. فقام سعيد بن مسروق رضي الله عنه وأرضاه وقال: وي يا ابن الأزور، أرجل يحمل كتاب الله ولا يكون له ورد من قيام الليل؟ عجبا لك. يعني سيدنا سعيد بن مسروق، وكان من هؤلاء الذين بايعوا على الموت وممن يحملون كتاب الله عز وجل، بيقول لسيدنا درار: إزاي هو في حد يكون حامل لكتاب الله عز وجل ملوش ورد من قيام الليل كل ليلة؟ نعم يا سيدنا سعيد، في زمانكم لم يكونوا كذلك حملة كتاب الله، لكن في زماننا نعم، حملة كتاب الله عز وجل ليس لهم ورد من كتاب الله، بل إن حملة أو إن ممن يحملون كتاب الله عز وجل في زماننا هذا من يتاجرون ويقتاتون ويستغنون بكتاب الله عز وجل. سيدنا درار قال: من يبايع؟ فبايع 200 واحد. 200 حامل لكتاب الله بقالهم 3 شهور أو 4 شهور لم يتركوا ليلة بلا قيام. قال سيدنا، هو عاوز 100 بس، فقال سيدنا درار ابن الأزور رضي الله عنه وأرضاه: لا يبايعني من حملة كتاب الله القائمين بالليل إلا من كان له سبق في قتال الروم. محدش يبايع من حملة كتاب الله اللي بيقوموا الليل إلا من كان له سبق في قتال الروم وفي قتال أهل الروم، فبايعوا جميعا. سيدنا درار يكلم نفسه ويكلم 200 واحد: عفوا أبا عبيدة، فلن ألتزم بالمئة. عفوا بقى، خلاص يا أبو عبيدة، أنا مش هلتزم بالمئة. والكلام ده كان بعد صلاة العصر. سيدنا درار هو والمئتين واحد بيضعوا الخطة: متى تريدون أن ننصرف، أن يعني نهجم؟ فيقول سيدنا سعيد ابن مسروق رضي الله عنه وأرضاه: خير الوقت بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الشروق ننطلق بإذن الله. سبحان الله، رب العالمين يتفق 200 واحد على أنهم ينطلقوا بعد صلاة الشروق ليتصوروا أسوار بيت المقدس. الخبر يصل إلى بقية الجيوش اللي كانوا موجودين، تحصل حاجة بيسميها بعض المؤرخين ثورة حملة القرآن، ثورة الحفاظ بيسموها كده. الحفاظ لكتاب الله عز وجل في بقية الأماكن صاروا عملوا دوشة. اشمعنا اللي في في في جيش عمرو بن العاص هم اللي يخرجوا؟ وكانت مشكلة كبيرة لدرجة ان سيدنا ابو عبيدة نادى في كل الجيوش ان يخرج حملة كتاب الله عز وجل ليتسلقوا اسوار بيت المقدس في ساعة صفر ضربوها مع ضرار ابن الأزهر من كل مكان يتصوروا بيت المقدس، وسموها حملة القراء، معروفة كده في كتب المؤرخين وكتب التاريخ حملة القراء، دي اسمها غزوة القراء أو حملة القراء. وكان فعلا بعد صلاة الفجر، ومن الأشياء العجيبة جدا التي حدثت بتوفيق الله عز وجل وبلا اتفاق، كان كل جيش من الجيوش الستة اللي موجودين اللي محاصرين لبيت المقدس، كل جيش منهم له إمام في الصلاة بيصلي بهذا الجيش. الشيء العجيب جدا إن في هذا اليوم، في فجر هذا اليوم، كل الأئمة في صلاة الفجر قرأوا من سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. بلا اتفاق، بلا ترتيب، أجراها الله عز وجل على ألسنتهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. وقرأوا هذه الآيات، فكانت بشارة من بشارات الله عز وجل للمسلمين في هذا اليوم. وتذكر المسلمون جميعا، وإحنا دلوقتي نتذكر المقارنة بين بني إسرائيل وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل سيدنا موسى يقول لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أن تدخلوها ولا ترتدوا، إن فيها قوما جبارين، ولا إحنا مش هندخل، وإن هنا اذهب أنت وربك فقاتلا. دول بني إسرائيل ومعاهم وفي قلبهم نبيهم، لكن أمة محمد لما يأتوا إلى هذه الأرض المقدسة يقرأوا هذه الآيات وليس بينهم النبي بجسده، وينطلقوا ويموتون شوقا لدخول هذه الأرض المقدسة، وفيها قوم جبارين، فيها الروم وفيها قوتهم بكل القوة. دول الأئمة المخلصين، أئمة في الصلاة. وبقول لكتير من الأئمة، النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: تخيروا إمامكم فإنه وافدكم على ربكم. تخيروا الإمام، الإمام اللي انت تصلي وراه لابد ان انت تتخيره. إمام في مسجد مش عاجبك وعارف إن هو إمام مش كويس، وإمام مش حافظ، وإمام مش جيد، وإمام ما عندوش علم، وإمام وإمام لا تتوفر فيه شروط الإمامة، ما تقتلوش، لكن روح صلي وراء إمام آخر، إمام تجد فيه من الصلاح ومن التقوى، فهذا الإمام هو وافدك إلى الله عز وجل. هؤلاء الأئمة الذين يصلون بثلاثين ألف جندي يجري الله عز وجل على ألسنتهم هذه الآيات: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. هذه لفتة وهذه بشارة من الله عز وجل. يكبر المسلمون بعد صلاة الفجر ويستمروا في التكبير كما أمرهم أبو عبيدة، وفي هذا اليوم يكبروا كما لم يكبروا من قبل، يكبروا لسببين كما لم يكبروا من قبل، يكبروا لأن كل جيش خرج منه القراء، خرج منه حامل كتاب الله علشان يتصوروا أسوار بيت المقدس. ده السبب الأول اللي خلاهم يشعروا إن اليوم ده يوم فيه بركة بإذن الله عز وجل. كبروا كما لم يكبروا من قبل لهذه الآيات التي سمعوها والتي تذكرهم بما كان من بني إسرائيل وبما يجب أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انطلق سيدنا ضرار بن الأزور وحصل شيء عجيب جدا. كان سيدنا ضرار وكل المسلمين، وبيتكلم على الموضوع ده سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ويقول كنا على يقين أن الله عز وجل فاتح علينا هذا الصباح، متأكدين تماما أن ربنا عز وجل النهاردة في هذا الصباح هيفتح علينا بيت المقدس. قراء 6 جيوش، كل جيش خارج منه عدد يعني من القراء، يعني سيدنا عمرو بيقول ما كنت أظن إلا أن جيشي هو أقل واحد خرج منه قراء، لأن سيدنا ضرار هو اللي اشترط العدد 100 وما خرجش غير 200، واشترط شروط قد يكون بعض الجيوش الأخرى لم تشترط. سيدنا عمرو متأكد وشبه يقين إن هم خلاص هيفتح عليهم ربنا النهاردة الصبح، وقراءة هذه الآيات وبعد الشروق لما ترامى الخبر إلى الجيوش كلها أن كل القراء كل الأئمة صلوا بهذه الآيات بغير اتفاق بينهم، كانت إشارات كبيرة جدا. لكن ربنا عز وجل يدبر أمورا، وبيت المقدس مش أي مكان، بيت المقدس له ترتيبات خاصة جدا عند ربنا عز وجل علشان يتفتح. بيت المقدس له ترتيبات أخرى تماما. القراء جميعا لم ينجح أحد في اقتحام أو في تصور بيت المقدس. الروم عملوا خدعة في منتهى الخطورة، جابوا في رواية حمض الكبريتيك مية النار، وفي رواية زيت مغلي، وبدأوا يصبوها على أي حد بيفكر يتصور. وهم لما رأوا المسلمين بيتدافعوا من جميع الجهات أيقنوا تماما أنهم عاوزين يتصوروا، فبدأوا يصبوا مية الكبريت أو حمض الكبريتيك مية النار على الأسوار من بره قبل المسلمين بيوصلوا. ومات في هذه الحملة 50 من قراء المسلمين من حملة كتاب الله، ولم يستطع أحد أن يتصور أسوار بيت المقدس أو يطلع هذه الأسوار. سيدنا درار بن الأزور رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما رأيت الأمر استصعب علينا إلا وأيقنت أن هناك ترتيبا من الله. سيدنا درار بيستعجب إن الأمر استصعب بالشكل ده، وما اعتاد على هذا الأمر، لابد أن يكون هناك ترتيب من الله عز وجل. بيحكي لنا أحد الذين أسلموا من النصارى الذين كانوا في داخل بيت المقدس، ذهبوا إلى سفرانيوس القسيس الكبير بتاعهم ورجلهم الأكبر، وقالوا له يعني ما نرى إلا أن المسلمين قد تململوا وعقدوا العزم على الاقتحام، فهلا أمرتنا بما نفعل؟ فقال أخرجوا إليهم، فإن كان بينهم أميرهم الذي نراه في كتبنا والذي تفتح على يديه بيت المقدس سلمنا له، وإلا فلن يستطيعوا أن يدخلوا. عندهم كلام ما نعرفش حقيقة مدى صحته أو مدى ضعفه، لكن الراجح إن هو كلام خزعبلات وخرافات من عندهم، إن هم كانوا بيسمعوا على أمير المؤمنين وبيسمعوا إن في للمسلمين خليفة وأمير موجود في المدينة المنورة، وإن دول الجنود. وكان قادة بيت المقدس خاصة القادة الدينيين قرروا إن هم ما يسلموش بيت المقدس غير للخليفة علشان ياخدوا منه أكبر مكاسب في المعاهدة وفي شروط الصلح. ده تفسيري أنا شخصيا لهذا الأمر، وأظن أن سيدنا عمر بن الخطاب فاطن لهذا الأمر، وهنشوف إزاي. لكن اللي موجود عندهم أن هم قالوا أن إحنا عندنا أن اللي هيستلم بيت المقدس هو رجل بصفات معينة موجود عندنا في التوراة، ومش هنسلمها غير لهذا الرجل. فقام سفرانيوس ووقف على أسوار بيت المقدس وأمر حد ينادي أن أخرجوا إلينا أحدا من المسلمين يعني نتكلم معاه. فخرج إليه سيدنا شرحبيل بن حسن رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سفرانيوس، قال له لن نسلم هذه الأرض أو هذه الأسوار إلا لأمير المؤمنين أو إلا لرجل نجد صفته عندنا في التوراة اسمه من ثلاثة أحرف، ويعني لن نسلمها له، ولن تستطيع أن تقتحم أسوار بيت المقدس إلا إذا جاء هذا الرجل ونسلمها له بغير قتال. رجع سيدنا شرحبيل إلى أبي عبيدة وإلى بقية القادة وهم مجتمعين حول بيت المقدس، وقال لهم الرسالة بتاعت سفرانيوس. سيدنا خالد بن الوليد قال لهم والله لا أعلمن إن كان صادقا أو كاذبا. هتعمل إيه يا خالد؟ كان سيدنا خالد من أقرب الناس شبها بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان شبه سيدنا عمر تماما، حتى تقول رواية أن من يراهما حاسر الرأس، اللي يشوف سيدنا عمر وسيدنا خالد وهم كشفين رأسهم وقاعدين كده لا يميز إلا إن كان يعرف جرح خالد، ما يقدرش يميز بينهم إلا إذا كان عارف الجرح اللي في وجه سيدنا خالد. سيدنا خالد كان في وجهه جرحا غائرا من أثر القتال، ده كان واضح جدا. فسيدنا خالد قال لهم طيب أنا شبه عمر زي ما أنتوا عارفين تماما، أنا هخرج إليهم ونقول لهم إن أنا الأمير، لو علموا إن أنا مش الأمير وإن أنا مش عمر يبقوا الناس دول صادقين، ولا بد أن نرسل إلى أمير المؤمنين. وفعلا خرج سيدنا عمر، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقابل سفرانيوس أو نظر إليه سفرانيوس من فوق الأسوار وقال لا والذي بعث عيسى بالحق لست بالأمير الذي نراه في كتبنا، أتخدعوننا وأنتم كما تزعمون أهل صدق؟ أنتم بتخدعونا وأنتم أهل صدق، والله لا نسلمها أبدا إلا لمن نجد صفته في كتابنا. رجع سيدنا خالد وأصبح في شبه يقين عند المسلمين إن لابد أن يجي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يرسل سيدنا أبو عبيدة مع سعيد بن مسروق رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. سعيد بن مسروق يصل إلى المدينة المنورة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستيقظ على أذان عمر أو تثويب عمر في الأذان الأول، ويقابل سيدنا عمر ويدي له الرسالة ويحكي له القصة ويحكي له اللي حصل. سيدنا عمر يجمع مجلس الشورى، مجلس الشورى هم كل المسلمين اللي بيشهدوا صلاة الفجر، ويقوم سعيد بن مسروق يحكي لهم القصة، وتدور المناقشة والمحاورة. وسيدنا عمر بن الخطاب لأول مرة في حياته يحتد على المسلمين ويدافع عن رأيه دفاعا يعني شديدا، حتى أنه يهدد ويتوعد. إيه الحكاية؟ سيدنا عمر كان يمني نفسه بالغزو، ويمني نفسه بالخروج في سبيل الله، ويمني نفسه بالشهادة، وسيدنا عمر يقول والله لا أخرجن إليهم. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول له لا والله لا تخرج، إنما إذا خرجت فأنت تعطيهم قيمة وتعطيهم مكانة، ويعني أمر لا يستحقونه، وما يلبثوا إلا قليلا، وما أربعة أشهر في زمن الغزو بشيء. أربع شهور زمن غزو دي ما هماش حاجة، وانت تديهم قيمة ومكانة، فلتمكث في المدينة، ويعني هيستسلموا هيستسلموا. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يقول لعلي لعمر والله ما أرى إلا أن تخرج، فقد تقت إليها، وما أراك إلا أقسمت على ربك فاستجاب لك، فاخرج على بركة الله إلا أن أكون في رحلك. سيدنا علي بيقول لسيدنا عمر أخرج، أنت بتشتاق ومشتاق للقتال وللغزو، ويعني أنا شايف أن أنت أقسمت على ربك وألححت على ربك فاستجاب لك، واخرج بس بشرط أكون في رحلك. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتقولها لله يا علي أم للصحبة ولحب الجهاد؟ أنت بتقول له أخرج لله فعلا ولا علشان تيجي معايا؟ قال والله ما أقولها إلا لله. فقال عمر والله لأخرجن وأبقيك هنا أميرا على المدينة، أنت الوالي على المدينة. وعقد العزم خلاص. يقول سيدنا أو يقوم سيدنا عبد الرحمن بن عوف وي يا عمر، ما قالوش يا أمير المؤمنين، أتقسم على المسلمين برأيك ولا تسمع بقية الناس؟ ده يعني ده اعتراض شديد على عمر بن الخطاب على أمير المؤمنين. طبعا هنا ما بقى ما فيش هنا أحلام سيادتك أوامر، وهنا ما فيش يعني لا رأي إلا بعد رأيكم، ما فيش هنا بقى الكلام بتاع يعني ده يعني شخبطة سعادتك تخطيط للسنوات للقرون القادمة، ما فيش الكلام ده. لا ده شورى شورى شورى بجد، شورى بحق وحقيقي. أمير المؤمنين ملتزم بالشورى، هي دي الشورى وهي دي الديمقراطية بتاعتهم، هي دي الشورى اللي في الدولة الإسلامية وهي دي الديمقراطية اللي في الدولة المدنية في أي أرض من أراضي الإسلام. سيدنا عمر عمه عبد الرحمن بن عوف يقوم لعمر بن الخطاب، أنت بتقسم وتلزم المسلمين برأيك ولا تنظر إلى بقية الآراء إلى أهل الشورى؟ إزاي أنت بتتكلم إزاي؟ فيقول عمر بن الخطاب قل يا ابن عوف ما بقي إلا أنت حتى تقسم علي. واحتد الأمر، ما فضلش غير أنت يعني. سيدنا عمر يعني خلاص هيموت اللي ما يخرج للقتال لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فيقول عبد الرحمن بن عوف والله لا تخرج إلا إن كان هذا رأي المسلمين، والله لا تخرج إلا إن كان هذا رأي المسلمين، أما الشهادة فوالله لتنالها يا عمر وأنت في فراشك. ألم يخبرك أو ألم ينبئك بها النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا عمر أنت شهيد، خلاص هتبقى شهيد حتى لو على سريرك وما أنتش خارج إلا إذا كان المسلمين كلهم. فيقول عبد الرحمن عمر بن الخطاب أتقسم علي يا عبد الرحمن؟ قال نعم أقسم عليك بما ببيعتي عندك، بالبيعة بتاعتي اللي أنا بيعتها لك أقسم عليك. يقول عمر بن الخطاب لجت القضية يا ابن عوف، خلاص أنت جبت القول الفصل. أيها الناس، أيها الناس، من كان يرى في خروجي فليتأهب وليلقني في العريضي. العريضي كانت حتة كده يعني في شرق، في شرق المدينة المنورة في طريق الخروج إلى العفواً، فليلقني عند الغابة في طريق أو في آخر سلع، فليلقني في طريق الشام. سيدنا عبد عمر بن الخطاب قال خلاص أنت جبت القول الفصل، يا جماعة اللي شايف إن أنا أخرج يقابلني ويتأهب للخروج عند الغابة أو عند مخرج سلع عند سنية الوداع. كل دي علامات جاءت بها الرواية في شمال المدينة المنورة، والمدينة المنورة فيها سنيتين للوداع، سنية الشامية والسنية المكية أو اليمانية. السنية المكية اللي هي اللي بيبقى مسافر إلى طريق مكة أو اليمن في جنوب المدينة المنورة، ودي عند قباء وما زالت موجودة إلى الآن، ودي اللي كان عندها استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنية الوداع الشامية دي كانت في حضن جبل سلع في أول طريق سلطانة في المدينة المنورة في شمال المدينة المنورة، اللي يقابلني اللي موافق يقابلني هناك. دي كانت الرأي أو الطريقة اللي سيدنا عمر شايف إن بيها ياخد رأي الناس. فخرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم إلى ثنية الوداع، أهل المدينة، حتى العذارى خرجنا من خدورهن. العذارى يعني اللي ما بيخرجوش خالص، البنات اللي في شدة الحياء وما بيخرجوش نهائي، خرجوا إلى سنية الوداع على أمل أن يخرجوا مع عمر بن الخطاب إلى المدينة إلى بيت المقدس، وطبعا بيت المقدس له يعني زخمه وله يعني ما له في قلوب المسلمين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول: والله ما علمت لعمر دهاء فقد احتال علينا. سيدنا علي يقول: والله يا ابن عوف لقد احتال في الخير فدعوه وما يريد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول سيدنا عمر ده يعني اتخذ وعمل حيل الدهاء ويعني حرك الجماهير زي ما بيقولوا. ما علمت أن لعمر دهاء، لكن في هذه اللحظة استخدم الدهاء. عمر عنده كل مقومات الرجولة والقيادة، لكن كل مقوم من المقومات بيستخدمه في الوقت المناسب. سيدنا علي يقول له لكن استخدم الدهاء فين؟ في الخير. دعوه أو دعوها له لعل الله يرزقه الشهادة. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرد الناس إلى المدينة المنورة، وخلاص وانتهى الأمر، ويخرج سيدنا عمر إلى الشام إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس وتكتب له غزوة في سبيل الله. اختلفت الروايات في خروج سيدنا عمر، هل هو خرج في جيش فعلا ولا خرج في عدد قليل؟ في روايات بتقول إن هو خرج في جيش، وفي روايات بتقول إن هو خرج في عدد قليل. أنا أرتاح إلى الرواية اللي بتقول إن هو خرج في عدد قليل، وكان معاه أسلم ويرفل الموالي بتوعه، ورفض سيدنا عمر إن هو ياخد معاه حراسة شديدة، حتى إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له يعني: وكيف تأمن على نفسك؟ قال: وما يحدث إن أنا قتلت يا ابن عوف؟ تجتمعون على رجل منكم يكون بعدي، ومنكم من يترحم على عمر لخير فعله، ومنكم من يستغفر لعمر لسوء فعله. يعني إيه اللي هيحصل يا ابن عوف؟ تجتمعون على رجل منكم ثم أخرج معي لعلك تكون لي حارسا. ويخرج سيدنا عمر وهو خارج يعمل حاجة عجيبة جدا، ينادي على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا العباس، هلا أعددت رحلك؟ سيدنا العباس كان كبر في السن وفي العمر. هلا أعددت رحلك؟ فيقول العباس: وما تريد مني يا أمير المؤمنين؟ قال: والله لا أدخلن الأرض المقدسة إلا ومعي عم رسول الله. الله أكبر. سيدنا عمر يترك سيدنا علي أميرا على المدينة من آل بيت رسول الله، ويقسم أنه لا يدخل الأرض المقدسة إلا ومعه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية يقول سيدنا عمر للعباس رضي الله عنه أرضاه: والله يا العباس، الأرض المقدسة التي منعت عن موسى نبي الله لا أدخلها إلا ومعي من نبي الله محمد شيئا، وما عندي خير من عم رسول الله. أرض المقدسة دي منعت عن نبي الله موسى، ومات سيدنا موسى دون أن يدخل الأرض المقدسة، لأن قومه تاهوا في التية وعصوا أمر الله، وكان ما كان. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يقول لسيدنا العباس: لن أدخل الأرض المقدسة إلا ومعي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في زماننا هذا لن ندخل الأرض المقدسة إلا ومعنا جيشا من آل بيت رسول الله. أنا شخصيا أعرف رجلا من آل بيت رسول الله متفق أنا وهو أننا لن ندخل الأرض المقدسة إلا يدنا في يد البعض. إحنا الاتنين إيدينا في إيدين بعض، اللي عاوز يبقى يجي معانا يجي معانا حد من آل بيت رسول الله ومن علماء آل بيت رسول الله لا يعرفه أحد من الناس. عرضت عليه يطلع في القنوات الفضائية، قال: دعني في الناس خملا، محدش يعرف عني حاجة، لعلي أصدقك القول وندخل بيت المقدس. في ناس من المشايخ ومن العلماء بيتلككوا على بشارات لله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يخرج ومعه العباس رضي الله عنه أرضاه. سيدنا عمر يحصل منه حاجتين عجيبين جدا وهو خارج، وبعد أن يترك المدينة، وبعد أن يصل إلى يعني يغادر وراء جبل أحد كده منطقة اسمها الخليل في المدينة المنورة، ويصل إلى الغابة وإلى منطقة الغابة، ويعني خلاص دي فارقة المدينة المنورة وخرج من المدينة المنورة خلاص، وخرج من حدود المدينة المنورة، يحصل منه حاجتين سيدنا عمر، حاجتين حقيقة أنا لما بشوفهم أو بفتكرهم قد إيه سيدنا عمر كان عظيم، قد إيه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ما ينفعش تفتح بيت المقدس إلا على يد عمر بن الخطاب، ومش هترجع فلسطين، ومش هيفتح بيت المقدس هذه المرة إلا على رجال أو على أيدي رجال أشباه عمر بن الخطاب، مش هتفتح بيت المقدس إلا على يد قائد يحفظ كتاب الله، قائد يؤم المسلمين في صلاتهم. لن تفتح ولن يفتح بيت المقدس إلا على يد قائد يقرأ القرآن بحفص بشعبة بورش. لن تفتح فلسطين إلا على أيدي رجال متوضئ الأيدي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقسم على العباس. سيدنا عمر كان راكب جمل أورق يعني محمر شوية، يرتدي ثياب الرسة، قميصا مرقعا مزيت الجيب، جيب القميص متزيت من إيه؟ من كتر تخريج وحط سيدنا عمر للسواك جوه الإيد، فالجيب بتاع القميص بتاع سيدنا عمر في كده يعني سواد شوية، ومعه يعني الشنطة بتاعته حشوها ليف، ويعني الغطاء بتاع الجمل البردعة اللي قاعد عليها على الجمل هي فراشه إذا نزل على الأرض، يرتدي نعلا شعسا نعلا مشعوثا. يعني إيه مشعوث؟ يعني مقطوع من فوق ومتخيط، مش نعل جديد، ويمسك بخطام الناقة التي عليها ويسير. سيدنا العباس راكب جمل وماشي ورا سيدنا عمر بن الخطاب، فيقول سيدنا عمر: أقسمت عليك يا عم رسول الله ألا تتخلف عني وأن تسير أمامي، فوالله لا تطأ أرض الشام أو بيت المقدس قدمي قبل قدمك. يعني إيه ده؟ بيحلف على سيدنا العباس إن هو اللي يفضل ماشي قدام، وإن هو لا يمكن عمر رجليه هتدخل أرض الشام أو بيت المقدس قبل سيدنا عمر، إن قبل سيدنا العباس. سيدنا عمر يقول: إنما نقدم بك على الله في جهادنا يا عم رسول الله. متخيلين قد إيه سيدنا عمر كان بيحب سيدنا العباس؟ متخيلين قد إيه سيدنا عمر علاقته بسيدنا العباس؟ إنما نقدم على الله بك في جهادنا. ده احنا بنقدمك، ده جهاد بتاعي، وبقدمك في جهادي علشان أتقدم بك تبقى أنت وجهتي أمام الله عز وجل. سيدنا عمر في إيه ولا في إيه؟ ده خارج وسايب المسلمين، وسايب مين؟ سايب سيدنا علي أميرا على المدينة المنورة، الروافض السفهاء اللي عقولهم خربة، اللي بيقولوا ان سيدنا علي احق بالخلافة. طب سيدنا علي ما خدش الخلافة ليه؟ سيدنا علي وكل الجيوش وكل الدنيا بره في الشام، والمسافة من الشام للمدينة المنورة 45 يوم، ده من بيت المقدس للمدينة المنورة شهرين مشي. سيدنا عمر عبد سيدنا علي في الشهرين دول يقلب الدنيا. ما عملش كده ليه؟ ما عملش كده ليه؟ عقول يعني سيدنا العباس يتقدم أيام قدام عمر بن الخطاب ويقول لسيدنا عمر: رحمك الله يا أمير المؤمنين، برا بآل رسول الله حيا وبرا بآل رسول الله ميتا. رحمك الله يا أمير المؤمنين، أنت بر بآل رسول الله ورسول الله حي، وأنت بر بآل رسول الله ورسول الله ميت. سيدنا عمر بيقدم سيدنا العباس. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، كان سيدنا العباس ليه بيت، والبيت ده كان ليه مزراب، والمزراب ده بيخر مية قدام باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر داخل مرة المسجد والمزراب بيخر قدام باب المسجد، سيدنا عمر يتسلق الجدار ويخلع المزراب بتاع سيدنا العباس، بتاع بيت سيدنا العباس. سيدنا العباس يخرج من البيت وهو بيسمع الكسرة بتاعت المزراب، ويلاقي عمر اللي بيكسره، بيقول له: يا أمير المؤمنين، والله لا أغفرها لك أمام الله. تخلع مزرابا وضعه رسول الله بيده، وتزرع وتخلع مزراب بيت عم نبيك، ده حاجتين مش هغفرهم لك. المزراب ده النبي اللي حطه بإيده يا عمر، انت بتخلعه، وكمان بتخلع مزراب ده مش النبي حطه لأي حد، لا ده العم نبيك تخلعه؟ أظننت أنك حقا أميرا للمؤمنين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يبكي بكاء شديد أمام كل الناس، أمام باب المسجد، حتى تأخذه الرعشة ويعني ويشتد البكاء ويتشحتف، ويقول: والله لست بأمير للمؤمنين إلا إن أقررت يا عم رسول الله، ووالله لتصعدن على كتفي بأقدامك ولتضعن المزراب بيدك. سيدنا عمر يحلف لسيدنا العباس: أنا مش أمير للمؤمنين إلا إذا أنت قلت أنا أمير للمؤمنين. فاكرين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عليه الاثنين اللي بيوقعوا بينه وبين سيدنا عمر: والله ما ندري أأنت الخليفة أم عمر؟ قال: هو لو أحب. ده هو عمر الخليفة، لو عاوز يبقى خليفة، ما أنا ما تهمنيش الخلافة سيدنا عمر، لست أميرا للمؤمنين إلا إن رضيت، إذا أنت وافقت وقبلت، ووالله لتصعدن على كتفي بأقدامك وتضع المزراب كما كان. هو سيدنا عمر ما كانش يقدر يتسلق ويحط المزراب زي ما كان؟ سيدنا عمر ما كانش يقدر يؤمر أي حد من اللي موجودين أنه يطلع ويحط المزراب؟ سيدنا عمر ما كانش قادر يقول لسيدنا العباس: خلي حد من العبيد بتوعك والخدم يطلعوا يحطوه؟ لا، ده سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يطلع سيدنا العباس ويصر ويجلس، ولابد والله لن أسير من القيلولة، من حر نحر الظهيرة، كان في صلاة الظهر، إلا إن صعد العباس على كتفي. وطلع، وفعلا العباس يطلع برجليه على أكتاف سيدنا عمر، وسيدنا عمر يقوم ويقف ويطلع العباس لغاية العباس ما يحط المزراب مكانه. دي مكانة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر وهو ماشي يقول الكلام ده لسيدنا العباس: اوعى تتأخر ورايا، ومش هتدخل، مش هندخل بيت المقدس ولا الشام إلا وإنت قدامي، رجلك قبل رجلي، إنما نقدم بك على الله في جهادنا. الحاجة التانية، يشوف يلاقي خيمة سيدنا عمر وفيها طفلة يبكي أو رضيع يبكي بكاء شديدا، وكان حط الرحل يعني كان دخل وقت الاستراحة، ويعني يدخل أو ينادي على المرأة يعني يا أم الغلام أسكتي غلامك. تقول له إن شاء الله أفعل. بعد شوية ساعتين ثلاثة برضو الغلام بيعيط، يروح لها يا أم الغلام أسكتي غلامك. بعد ساعتين ثلاثة يروح لها تاني، حتى تثور عليه المرأة وهي مش عارفاه. شققت علي أيها الأعرابي، أنت شققت علي، مالك وغلامي، أنت مالك ومال الغلام بتاعي، أنت في إيه ولا في إيه يا سيدنا عمر، أنت في إيه ولا في إيه، ده أنت رايح للغزو ومالك ومال الغلام اللي في خيمة بعد المدينة المنورة. يقول لها أما عندك من قلب، أنت ما عندكيش قلب، إزاي الغلام تسيبيه بالشكل ده، ليه بيعيط؟ تقول إنما أفطمه، أنا بفطمه. بتفطميه كم من العمر؟ قالت 9 أشهر، عمره 9 شهور. طب بتفطميه ليه؟ أمر أمير المؤمنين عمر ألا يأخذ غلاما عطية إلا إذا فطم. الغلام الأطفال المولدين كل واحد من المسلمين كان بياخد مرتب شهري من بيت مال المسلمين. يبدأ ياخد منين؟ من أول الفطام، أول الطفل ما يتفطم يبدأ ياخد من بيت مال المسلمين. فالمرأة بتفطم الولد وهو عمره 9 شهور علشان ياخد من بيت مال المسلمين، والمرأة صادقة. ما تقدر تروح بيت المسلمين وتقول لهم أنا فطمت الولد، هم هيعملوا له تحليل ولا هيودوه معمل مركزي يعملوا له تحليل؟ لكن المرأة صادقة، لا فطم يبقى اتفطم. فهي بتفطمه وعنده 9 شهور علشان ياخد العطية. فيبكي عمر بن الخطاب ويأمر أنس بن مالك وكان معاه في المسير أن يعود إلى المدينة وينادي في المسجد أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أمر بالعطية لكل مولود يصيح. مجرد المولود ما يعيط وهو نازل كده يجي مصيح يعيط له العطية. سيدنا عمر بن الخطاب وهو رايح يفتح بيت المقدس وهو رايح للجهاد وللشام ومسيرة وللروم وللموضوع العظيم ده كله في دماغه هذا الطفل وأمه، ويرجع سيدنا أنس إلى المدينة المنورة ويأمر به هذا المرسوم الأميري لسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا أنس يعترض، يقول له يا أمير المؤمنين أحب أن أكون في رحلك. فيقول له أنس، فيقول له عمر، والله إن بلغت عني في مثل هذا الخير تكون في رحلي إن كنت في الجنة. أسرع وأدركني، خد حصانك بسرعة وروح بلغ وتعالالي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وهو رايح لهذه المهمة العظيمة يلفت نظره الفعلتين دول، ده أمير بيصنع زمان عزة، زمان عزة للمسلمين. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على يديه تفتح أبواب بيت المقدس. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يجد السير وقدامه سيدنا العباس، وكل شوية ينغز الناقة بتاعت سيدنا العباس، فينظر إليه العباس بعد كذا مدة، يا عمر ما لك ورحلي؟ قال يا عم رسول الله والله أجد السيرة تهفو نفسي، أخشى أن نموت قبل أن ندخل بيت المقدس، فأسرع الخطى لعل الله يكتب لنا فيه صلاة. الله أكبر، الله أكبر، أسرع الخطى لعل الله يكتب لنا صلاة في بيت المقدس. كيف وصل عمر إلى بيت المقدس؟ وكيف قابل عمر أمراء المسلمين؟ وماذا فعل عمر في بيت المقدس وفي أسوار بيت المقدس؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوائل الثمانينات وإحنا في GMC دايما بنلبي احتياجات السوق المصري، وده بيحتاج كتير من الوقت والجهد في الأبحاث والتطوير. علشان كده بنقدم غسالة GMC الجديدة بتكنولوجيا متطورة. صغرنا حجم الغسالة فبقت تاخد مساحة أقل،